يجهر الجهر أقله أن تسمع نفسك، أقل الجهر أن تسمع نفسك. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله أنك تراهم في صلاة الصبح إذا سبقهم الإمام ففاتتهم الركعة أو فاتتهم الركعتان، تراهم يقومون ولا تسمع القراءة، كل يقرأ في سره إلا من رحم الله. وهذا أمر يحتاج إلى تنبيه، لأن صلاة الفجر جهرية وليست بسرية، وتجدهم في صلاة الفجر كثير، بل بعضهم حتى لا ترى شفته تنبس، لأن القراءة لا تصح إلا بنبس الشفة. بعضهم يقرأ في داخل نفسه ولا يحرك شفتيه، لابد من القراءة أن يسمع نفسه. هذا الجهر إذا كان إماما أو كان منفردا يجهر. وأما بالنسبة للصلوات السرية فإنه يقتصر على القراءة في نفسه، ولذلك بيّن الصحابي رضي الله عنه أن ما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا فيه، وما أسر فيه أسررنا. فهذه سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه ربما جهر في السرية بالآية والآيتين ليسمع الناس، وفيها حكم، قد تكون الآية التي يجهر بها فيها عظة، كما في آية الأنبياء التي جهر بها عليه الصلاة والسلام، فكان يسمعهم الآية والآيتين، هذا يدل على الجواز. وقد يحتاج إلى الجهر بما أن يجهر الإمام بما يسر به في الصلاة لتعليم الناس، ولذلك جهر عمر بن الخطاب بالتشهد ليعلم الناس السنة، وصلى عبد الله بن عباس كما صح عن صلاة الجنازة فقرأ الفاتحة جهرا ليعلم الناس أنها سنة في صلاة الجنازة. فالشاهد من هذا أن وقال إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة، فهذا لغرض شرعي أن يجهر فيما يسر به من باب التعليم، لأنه قد يكون الإنسان بين عوام أو يكون بين أناس يجهلون السنة فيعلمهم لينال بذلك أجر الهداية للخير. نعم.